اعلم أن الله أرحم بك من نفسك، اعلم أن الله أرحم بك من نفسك، فلا تكلف نفسك ما لا تطيق، وصر إلى الله رويدا رويدا. لكن يبقى أمر، ما استطعت أن تفعله فافعله، لا تترك صلاة الفجر في جماعة. والخلاصة أن القرب من الشيطان مهلكة، والقرب من الملائكة عصمة، والملائكة لا يكون حضورهم أعظم من حضورهم في صلاة الفجر في مساجد المسلمين. إن قرآن الفجر كان مشهودا، أنت لا تراهم لكنهم يرونك، ولأن تخرج من المسجد ولتوك ملائكة عن يمينك وشمالك وأمامك ووراءك، لن يكون حالك حال عياذا بالله من لم يأتي تلك المجامع ولم تره الملائكة ولم يراها.